الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تنهرهما وقل لهما قولا

صدق الله العظيم. وإنما تأخذها الأمم والقوات فمن زهزها المال وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع صدق الله العظيم عشنا في رحاب كلمات الله المباركة التي تلا على مكان حضراتكم المصري المشهور بجمهورية العربية ومكتب شبارة الأولى وهو صغير شبارة الشيخ سعيد عبد العزيز الجديد نقلنا لكم هذه الولاية الشيخ موجود بجاعتنا المحلية والهندسة الكهربائية ومخازن الفراشة الكبرى إدارة جلعة عبد السميع وأولاده بجبارة الأولى وشكر الله تعالى الجميع.